الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. من خلال هذه الآية بدأ أن للإنسان حالا ومقالا وعملا من خلال هذه الآية بدأ أن للإنسان حالا ومقالا وعملا. وقد قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشريعة أقواله، والتقوى أفعاله، والحقيقة أحواله. وكل منا له قال، له لسان، له علم، وله حال، وله عمل. فإذا تطابق القال مع الحال مع العمل فهذا هو الكمال بعينه، أن يكون قالك كحالك كعملك. قد تجد إنسانا علمه أعلى من حاله، ممكن، وقد تجد إنسانا آخر حاله أعلى من علمه، وقد تجد إنسانا آخر ثالثا عمله أرقى من علمه، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما تكون في شأن. الشأن هو الحال، في حال الرضا، في حال الشكر، في حال الخوف، في حال المراقبة، في حال التوكل، في حال الخشية، في حال الإعراض، في حال البعد، في حال السخط، في حال حب الذات، في حال المكر. حالة الإنسان مكشوفة أمام الله عز وجل. والقرآن كما قلنا من قبل له خاص وله عام، فإن توجهت هذه الآية للنبي عليه الصلاة والسلام فلا يمنع أن تخص غير النبي. وما تكون في شأن، يعني حالك في علم الله. سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حينما أزمع قومه أن يلقوه في النار جاءه جبريل فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: منك؟ قال: لا، من الله عز وجل. فقال: علمه بحالي يغني عن سؤالي، وإذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. وما تكون في شأن، الشأن هو الحال، ولله عز وجل شأن، كل يوم هو في شأن، يعني شأنه مع العبد متبدل بشأن العبد. إن كان شأن العبد إقبال فشأن الله مع العبد إكرام، وإن كان شأن العبد مع الله إعراض فشأن الله مع العبد معالجة. فلك شأن ولله شأن، شأن الله متبدل لتبدل أحوالك، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وما تكون في شأن، والإنسان يستطيع أن يغش الناس جميعا إلى أمد قصير، ويستطيع أن يغش واحدا إلى أمد طويل، لكنه في كل الحالات لا يستطيع أن يغش نفسه لحظة ولا أن يغش ربه لحظة، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. والله سبحانه وتعالى يعلم سركم وجهركم، يعلم السر وأخفى. السر ما تخفيه عن الناس، ولكن الأخفى هو الذي يخفى عنك أنت بالذات. وما تكون في شأنه، فلما النفاق إذن؟ تنافق لمن؟ خالق السماوات والأرض يعلم شأنك، تغطي على من؟ تدجل على من؟ تخادع من؟ يخادعون الله وهو خادعهم، وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. يعني هي الآية هي، وما تكون من شأن في شأن، شأنك مكشوف أمام الله عز وجل، لا تخفى عليه خافية. وما تتلو منه من قرآن، وإذا قرأت القرآن في علم الله هل تقرأه عبادة أم تقرأه تفقها أم تقرأه تدبرا أم تقرأه تقربا أم تقرأه رياء وسمعة أم تقرأه لتنتزع إعجاب الناس؟ حالتك في أثناء قراءة القرآن مكشوفة عند الله عز وجل. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، لذلك العمل، القول من العمل. رب كلمة صالحة أنبتت نباتا طيبا، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ولا تعملون من عمل، العمل دوافعه أهدافه ملابساته وسائله نواياه حجمه، حجم التضحيات التي بذلت من أجله، كله في علم الله. حالتك وأقوالك وتلاوتك وأعمالك الباطنة والظاهرة الصغيرة والكبيرة، المعلنة وغير المعلنة، دوافعها وسائلها أهدافها حجمها تضحياتها، كل هذا في علم الله. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليه شهودا. الله سبحانه وتعالى شهيد علينا، شهيد على كل الخلق، شهيد على كل ذرة في الكون، يشهدها، يشهد لها ويشهد عليها ويشهدها. إذ تفيضون فيه، أفاض في العمل انطلق إليه، يعني إذا فتحت باب دارك وانطلقت بحالة ماذا؟ بحالة كسب المال الحلال، هذه الحالة معروفة عند الله عز وجل. بحالة خداع الناس لتأخذ أموالهم معلومة عند الله. قال عليه الصلاة والسلام: من تزوج امرأة على صداق وهو ينوي ألا يؤديها له. من يعلم هذا؟ لا يعلم هذا إلا الله. لقي الله وهو زان. ومن أخذ مالا وهو ينوي ألا يؤديه لقي الله عز وجل وهو سارق. هذه الحالة من يكشفها؟ الله سبحانه وتعالى وحده. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. يعني إذا استرخى الطبيب النظر وهو يفحص امرأة إلى مكان لا يؤلمها، هذا من يعلمه؟ الله سبحانه وتعالى. وإذا استرق الرجل النظر إلى امرأة في الطريق، من يعلم هذا؟ الله سبحانه وتعالى. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. يعني مهما بدا لك العمل طفيفا، ومهما بدا لك الحال يسيرا، ومهما بدت لك الكلمة قليلة، فإنها لا تعزب عن الله سبحانه وتعالى. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هنا شيء دقيق جدا، يعني أحوالك وأقوالك وأعمالك مسطورة في كتاب مبين، كأنه لك عند الله إضارة كما يقولون، فيها صفحة لأحوالك وصفحة لأقوالك وصفحة لأعمالك. وفي ضوء هذا الكتاب المبين الذي كتب فيه كل شيء، يعاملك الله سبحانه وتعالى بالإكرام أو بالمعالجة، بالإكرام أو بالمعالجة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. هذه المصيبة ليست ارتجالية، في كتاب، لك عند الله كتاب فيه أحوالك وأقوالك وأعمالك. في ضوء هذا الكتاب المبين الذي سطرت فيه كل أقوالك وأحوالك وأفعالك، في ضوء هذا الكتاب المبين قضى لك الله قضاء ما، إما تشجيعا وإما تحذيرا وإما تأديبا وإما قصما وإما تصحيحا وإما دفعا وإما كشفا. في ضوء هذا الكتاب المبين الذي سطرت فيه أقوالك وأحوالك وأعمالك، الله سبحانه وتعالى يقضي لك. لذلك كل شيء كما قال عليه الصلاة والسلام، كل شيء بقضاء من الله وقدر. والإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن. فما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. الكتاب جاء هنا تفصيله، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، وما تعمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذا الكتاب المبين الذي سطر الله فيه أحوالك وأعمالك وأقوالك، هو الكتاب الذي ورد في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. من قبل أن نبرأها، ها تعود على المصيبة، إن ذلك على الله يسير، على رحمته، إن ذلك على رحمة الله يسير، لا على قدرته، على قدرته شيء بديهي، لكن على رحمته. يعني ما يتناقل إلى سمعك من فيضانات ومن زلازل ومن عواصف مدمرة ومن شح في السماء ومن أمراض ومن متاعب، هذا كله من أجل مصلحة الإنسان في كتاب مبين. شأن الله سبحانه وتعالى بحسب شأن خلقه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. كل يوم هو في شأن. وما يعزب

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يعني بالستة آلاف مليون إنسان إذا واحد كان عمله طيب وكان مستقيم وما كان سعيد لا يكون هذا الكلام قرآنا. لو أنه بحالة من ستة آلاف مليون حالة لم تنطبق على هذا الإنسان فهذا الكلام ليس كلام الله. لكن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الآن إن وجدت واحدا معرضا عن الله عز وجل وهو سعيد بإعراضه فهذه الآية ليست من كتاب الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. هذه من كلمات الله. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه من كلمات الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. هل يعقل أن ترى الكافر حكيما رقيقا منصفا متواضعا؟ لا يعقل. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. هذه من كلمات الله. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ هذه من كلمات الله. يمحق الله الربا؟ هذه من كلمات الله. إن الباطل كان زهوقا؟ هذه من كلمات الله. يعني القواعد الثابتة والوعد والوعيد. كلمات الله تعني تلك القواعد الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تعدل ولا تعطل ولا تغير. هذه كلمات الله لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. هذا هو الفوز العظيم. لمثل ذلك فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولا يحزنك قولهم. وقف. لو وصلنا لفسد المعنى. ولا يحزنك قولهم يعني إذا استخفوا بك أو ردوا دعوتك أو فندوها أو اتهموك بالسحر أو اتهموك بأن لك مقاصد دنيوية. ولا يحزنك قولهم. من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. العزة لله جميعا. اجعل لعزك اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت. فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. إذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. يعني هؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يتبعون شركاء حقيقيين. الله سبحانه وتعالى لا شريك له. وما يدعون وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن. متوهم أنه شريك لله لكن هذا توهم وليس حقيقة. وإنهم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. الليل بسكونه، النهار بضيائه، النشاط والحركة في النهار، وكسب الرزق في النهار، وفي الليل سكون وهدوء وطاعة وصلاة ومناجات. لذلك إن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، وإن لله عملا في النهار لا يقبله في الليل. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا فرسانا في النهار رهبانا في الليل. سيدنا عمر رضي الله عن عمر رأى رجلا لا يعمل يقرأ القرآن في النهار، فقال إنما أنزل هذا القرآن ليعمل به. أفاتخذت قراءته عملا؟ اقرأه في الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قيمة الرجل ما يحسنه، يجب أن يكون لك عمل تنفع به المسلمين، اختصاص تقضي به حاجة المسلمين. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، سبحانه هو الغني، لماذا يتخذ أحدنا ولدا؟ يرجو ولدا، يتزوج من أجل الولد، من أجل أن يكون ابنه استمرارا له. لك المال من بياخذ المال؟ بدك ولد يرث المال، بدك ولد يحيي ذكرك من بعد موتك. معقول؟ لأنه نحن ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. أو تريد ولدا يعينك إذا كبرت سنك وشاب شعرك وضعف بصرك وانحنى ظهرك، بدك ولد يعينك. سبحانه هو الغني، ربنا سبحانه وتعالى باق على الدوام، كل شيء هالك إلا وجهه، هو الحي الباقي، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. إذن قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. السلطان هو الحجة، يعني ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. السلطان هو الحجة، الحجة تعطي صاحبها سلطانا. قال من ربك؟ النمرود سيدنا إبراهيم. قال إن ربي يحيي ويميت. فقال أنا أحيي وأميت، أعفو على شخص فأحييه وآمر بقتله فأميته. سيدنا إبراهيم كان فطن، متابعة النقاش في هذا الموضوع طريق مسدود. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. أي سوء. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ولكل مؤمن نصيب من هذه الآية. ما اتخذ الله وليا جاهلا، لو اتخذه لعلمه. ما من مؤمن صادق إلا ومعه حجة يفحم بها الخصوم، يهدم بها الباطل. إن عندكم من سلطان بهذا، يعني ما عندكم من سلطان بهذا من دون حجة، أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أحيانا يكون أناس ضالين مضلين يفترون على الله الكذب من أجل الدنيا، يعني كم ديانة في وثنية بجهات التبت بالصين، كان في ديانة، يعني هذا الدلامة اسمه كان يجبي أموال الناس كلها إليه ويعيش في بحبوحة كبيرة والناس جياع وهم يؤلهونه. هذا الافتراء على الكذب، هذا الافتراء كم يستفيد منه في الدنيا فقط، إذا جاء الموت دخل إلى النار وبئس المصير. إذا الإنسان دجل أو كذب أو افترى أو بلغ أو سحر أو عمل شيء خلاف الحق من أجل كسب المال فقط، ربنا عز وجل قال قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يعني إذا الإنسان يعني أفتى بشيء لا يرضي الله، إرضاء لجهة من الجهات وكسب منها مالا كثيرا هذه الجهة، طيب هذا المال متى كم ينفعه ما دام حيا؟ فإذا مات انتهى. شيء دقيق جدا. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا، يعني هذا الذي كسبوه من افترائهم على الله متاع في الدنيا، ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. هؤلاء الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. لما الإنسان بجر الدين لمصالح شخصية، أو بجر الدين لمنافع دنيوية، أو يسكت عن الحق وينطق بالباطل من أجل دنيا عريضة، من أجل مال، من أجل زوجة، من أجل بيت، من أجل شيء من حطام الدنيا، هذا الذي جناه من افترائه على الله الكذب لا ينفعه إلا في الدنيا، والدنيا زائلة وشيكة التحول، كل حال يزول ولا يبقى إلا حسابه العسير. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. والآن إلى آية من آيات الله الكونية. الحقيقة مر حديث شريف عن النخلة، فقال عليه الصلاة والسلام: أكرموا عمتكم النخلة، عمتكم النخلة، فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم. بالمناسبة تعد النخلة من أطول الأشجار أعمارا، يعني عمر النخيل يزيد عن 4000 سنة، يعني قبل مجيء سيدنا عيسى. نحن 1985، في نخيل مزروع في العالم العربي قبل سيدنا عيسى ب2000 عام تقريبا. تعد النخلة من أطول الأشجار عمرا. وقال بعض العلماء: ثمار النخيل ليس ثمارا، إنما هو منجم معادن، المنغنيز والفسفور والكالسيوم واليود، مجموعة كبيرة جدا من المعادن موجودة في التمر. وربنا عز وجل حينما أطعم السيدة مريم التمر في أثناء المخاض، إشارة طبية إلى أن في التمر مادة تعين على المخاض، وفي التمر مادة تمنع النزيف، فإذا قطعت شرايين الرحم 100,000 شريان، التمر مادة تعين على التئام جروح الشرايين وعلى منع النزيف، وفي التمر مادة ملينة للأمعاء تعين على الولادة، وفي التمر سكريات سهلة الهضم تنتقل إلى الدم في 20 دقيقة، وقالوا في التمر عامل النمو للأطفال، والتمر مغذي للدماغ، والتمر مغذي للعظام، والتمر مقوي للقلب، والتمر ملين للشرايين، والتمر يجلو البصر ويرهف السمع. سبحان الله. قال عليه الصلاة والسلام: بيت لا تمر فيه جياع أهله. لكن لحد اللي ينتج التمر هذا مو مهم فيه. بيت لا تمر فيه جياع أهله. وقال عليه الصلاة والسلام: من يصبح ب7 تمرات لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. تحدثت بها في درس سابق، لكن الشيء الجديد أن في ثمرة النخيل 48 مادة غذائية ودوائية ومعدنية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أطعموا نساءكم في نفاسهن التمر، فإنه من كان طعامها في نفاسها التمر خرج ولدها حليما حليما. هكذا قال النبي قبل 1400 عام. لكن